الوسواس، وبالمعنى الدقي الوسواس القهري. صلي صلي، لا هاي هاي هاي يمكن موت موت ثاني، هاي الثالثة الرابعة خربت عاتها، يمكن لا لا مو هاي عاتها ثلاث أربع مرات خمس مرات عشر مرات ما يدري بالبيت، يمكن طبت بزولة، يمكن تنقس البيت كله، أو إذا هاي المرأة تشيل البيت كله تغسل والله شنو، يمكن طفل بال بالفراش على الفراش. هذا هذا اليوم مع الأسف مرض مستشري، هذا مرض عجيب يشك، يمكن هذا حاكي عليه، يمكن هذا نظرته عليه مو زينة، يمكن فلان تشوف هذا عايش دوامة من القلق، أنا مو زين، لا لا الله طاردني أنا مو زين الله، وتشوف هذا قلق قلق، يعيد الوضوء 50 مرة، يعيد الصلاة 20 مرة، يشك بصلاته، يشك بعقائده، يشك بعباداته، يشك بعمله، وسواس كله تلطم. هذا شيك بملابسه، وهذه الشيك بابنها اطفالها، نجسوا الفراش نجسوا المدري شنو، هذاك يشك شنو، هذا عم يتخيل انه هو متدين، يتصور انه هو من يضبط صلاته وعاته وعاته وعاته، لان هو هذا متدين، فمن متدين اذا ها احتمال طاحت نجاسه على ملابسه، يغسل ملابسه كلها ما دام احنا بالشتاء وظل بدون ملابس، او هذه تتصور انه البيت كله تنجس لان احتمال بزونه طبت وشيل الفراش كله وغسله وغسل المواعيد، شنو هالخربطه، هذا مرض، هذا وحي ابليس. هسه مرت شيء اكو حكم، اكو حكم، هسه واحد يتيقن الحدث ويشك بالطهاره يطهر، واحد الآن مولانا متيقن الطهارة يبني على الطهارة، أما واحد يشك مرة بصلاته مثلا بالأسبوع بالأسبوعين مرة شكيت، هاي الثانية لو الثالثة عندي حكم أبني على الثالثة وأدي الحكم الموجود بالرسالة العملية، لكن أنت أنه تعيد الصلاة مرتين أربع مرات خمسة والوضوء عشر مرات، هذا وسواس، هذا وحي إبليس. شنو علاجه؟ علاج الإهمال، مخالفة الهوى، مخالفة إبليس. هذا يمكن وقع على يبول، أنا يمكن ملابسي نجست، هسا أنت متيقن، لا لا ما متيقن، بس أعيد ابني على أنه أنت طاهر، إذا أنت كثير الشك، الآن أنا ما أقول مرة مرتين هذا واحد، الآن أنا أتكلم عن كثير الشك لا يعتني بشك، هذه أقول أنا هذا يمكن الطفل باله هنا اذن هذا تنجسيت، هاي تنجسيت، تعال اغسل البيت كله، العلاج خالف الهوى، قول لا هذا ماشي. العلاج الوحيد والعلاج الناجع للوسواس، الانسان يصير قوي ويخالف ما يريده الشيطان. ذاك اليوم فد واحد يقول انا اسمع بداخلي حكي يكفر، اكفر، شايف داخله، شوف هذا هذا هو مرض، يكفر يكفر ويفشر ويسب وكلمات بذيئه بداخلي، قال انا راح اموت، اني تالي عمري اتجاوز على على الله، يبكي الولد. قلت له سؤال، هذا اللي يحكي بداخلك انت لو غيرك؟ قال لا غيري. قلت له شو شعلك؟ قال شنو شعلك؟ هذا الشيطان يحكي بداخلك، انت بالسالفه شنو؟ انت جاي تغلط على الله؟ قال لا. انت ليش تلطم؟ هذا الشيطان جاي يوسوس لك، يريد يخرب عباده، خلاص خليه يحكي، اهمله هسه هو الله يعترف بهذا السوالف، الله يريد له قلب نقي، ماكو قلب نقي، الله الله يسكر، ماكو لا تسعني سماواتي ولا ارضي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن، قلب الله يريد لك قلب، يوسوس يسب يسب ويتكلم كلمات بذيئة، هذا وحي إبليس، علاجه أخالفه أهمله أعمل عكسه. الآن هذا يعيد وضوء 20 مرة، يابا توضى مرة واحدة وإذا باطل بذمتك توضى توضى وفضى، العلاج كثرة المخالفة. هو يوسوس أني أخالف، هو يوسوس أني أخالف، ثم الاستعاذة من الشيطان الرجيم، وثالثا كثرة لا إله إلا الله، لأن هذا الذكر لما واحد يقرأ بكثرة الله يرزق اليقين، اليقين عكس الشك عكس الوساوس. الآن الإنسان دائما بالسبحة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله، هذا الذكر آثاره شنو؟ آثار أنه يقطع الشك يقوي اليقين. وأما إذا أراد الإنسان أن يقمع دابر الشيطان في ذاته شو يسوي؟ عليه بكثرة ذكر الله، يسولف ويا الله، يقرأ أدعية، يقرأ قرآن، يقرأ مناجات، يقرأ تسبيحات. وأفضل الأذكار الصلاة على محمد وآل محمد.